بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم حمزة. نحن وصلنا إلى شو اسمه، تعال أبجري، تعال تليفون من هذا، تعال هنا، تعال هنا، تعال يا طيب جرب السند على هاي إذا تريد. حجي عبد الجليل فجاء قوم، وصلنا له ولا ثم حدثت، لا ثم حدثت بدعة الإرجاء. يلا سمي بسم الله. ثم حدثت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. اللهم امين. ثم حدثت بدعة الإرجاء وأدركت زمنا كثيرا من التابعين، والمرجئة هم الذين يقولون أنه لا تضر إنه لا تضر مع الإيمان معصية. أنت مؤمن تقول نعم، يقول لك لا تضرك المعصية مع الإيمان، تزني لأن إيش إن شاء الله عندما نأتي إلى إن وأن، متى تكسر همزة إن، متى تفتح همزة إيش أن، تمام؟ فتقول إنه لا تضر، نعم، إنه لا تضر عيد مع الإيمان معصية. أنت مؤمن، إنه لا تضر مع الإيمان معصية. أنت مؤمن تقول نعم، يقول لك لا تضرك المعصية مع الإيمان، تزني وتسرق وتشرب الخمر وتقتل ما دمت مؤمنا، فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية. طبعا المرجئة عندنا أنواع، مرجئة الفقهاء، وعندنا مرجئة إيش المتكلمين. مرجئة الفقهاء مرجئة إيش المتكلم. مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان قول، قول واعتقاد، قول واعتقاد، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان، يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ولذلك يقول لا يزيد ولا ينقص. منهم أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان شيخه، ومن وتلاميذ يعني أبو حنيفة، تلاميذ أبي حنيفة، وبعض أهل الكوفة هم من أهل إيش الإرجاء، المرجئة الفقهاء، وعندنا مرجئة إيش المتكلمين. عندنا إيش مرجئة المتكلمين. طبعا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أمورا حول مرجئة الفقهاء، وقال الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي لا حقيقي، والصحيح أنه خلاف حقيقي، لكن هم يقولون نعم نخرج العمل عن الإيمان اللي هو العملي، يعني خليني أيسر الأمر لكم أكثر. عندنا قول، وعندنا اعتقاد، وعندنا عمل، تمام؟ فهم يخرجون العمل بالجوارح من الإيمان، لكن يقولون هو شرط للإيمان، يقولون أن العمل شرط للإيمان ولازم له. نعم، فأنت كيف أنت تقول قول شيء وتعتقد شيئا ثم لا تعمل؟ ولذلك يوافقون أهل السنة في الجزاء الأخروي، يعني بمعنى أنك لا تزكي ولا تصلي، لكنك إيش ستعاقب عن هذا الأمر في الآخرة، ستعاقب على هذا الأمر في الآخرة، لكن في الدنيا هم مرجئة. فيختلفون عن أهل السنة وين؟ في الدنيا، لكن يوافقون أهل السنة في الآخرة. إذن هذا الخلاف هنا خلاف لفظي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه جوهري حقيقي الأصل. لكن مع ذلك كما قال أهل العلم، مع ذلك ولو كان خلافا قال العلماء ولو كان خلافا جوهريا فإنه لا يضر، فإنه إيش لا يضر، وإن كان يترتب عليه أمورا في هذه إيش في هذه الدنيا. طيب نعم. الحنفي يعني الإمام أبي حنيفة. الحنفي. إيه أبو حنيفة من مرجئة الفقهاء. يعني ما يعتبر من أهل السنة. لا يعتبر من أهل السنة. إحنا حتى لا نخلط بارك الله فيكم. هو من أهل السنة. نعم. هو من أهل السنة. ولذلك لا نخلط بين إيش المرجئة مثلا المرجئة الغلاة من الجهمية وبين إيش مرجئة الفقهاء. وإن أغلظ السلف على مرجئة الفقهاء أغلظ إيش السلف على مرجئة الفقهاء لأن أتوا بشيء شيء جديد. كيف لكم أن تقولوا أن الإيمان خارج عن عفوا عن العمل خارج عن مسمى الإيمان؟ وضحات هذا من باب إيش من باب التقريب. عندنا مرجئة المتكلمين يعني مرجئة المتكلمين هو الجهمية والأشاعرة الآن وغيرهم يخرجون كذلك الإيمان عفوا العمل عن ما ماسك بحلقة هي العمل أقصد أن العمل خارج مسمى الإيمان. طيب ولذلك يقولون إيش إيمان جبريل إيمان جبريل عليه السلام كإيمان أحد الناس إيه يقول لك خلاص ولا لا يزيد ولا بعض ولا ينقص. نعم. طيب قبل لا نكمل كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن كلام القدري والمرجئة حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق لم يتكلم في ربي وصل. هناك مرجئة في هذا الزمن مرجئة في هذا الزمن وهناك افتراء ترى على أهل السنة يقولون أنتم مرجئة مع الحكام وخوارج مع الفرق. هناك كلام وهذا كلام افتراء وكذب وتدريس بل نحن سنة مع الحكام نتعامل مع الحكام على ضوء الشريعة. فيقول لك أنتم مرجئة وتتكلمون بالإرجاء لكن عندما تتكلمون مع الفرق فأنتم خوارج تغلظون عليهم جدا وهذا حال من؟ حال السلف هكذا كانوا يغلظون جدا على المبتدعة. انظر إلى تصرف الإمام أحمد رحمه الله تعالى كيف كان يتصرف مع المأمون وكيف كان يتصرف مع من؟ مع ابن أبي دؤاد مثلا مع ابن أبي دؤاد أغلظ عليه القول مع المأمون لا ألان له القول ألان له القول. لما؟ لأنك أنت يا أيها المبارك أنت تتعامل بضوء الشريعة مو على ضوء عواطفك أنت وعقليتك لا على ضوء الشريعة. لو كان هذا الحاكم ترك الحكم ونزل إلى أحد الناس يعني أصبح من أحد الناس وكان مبتدعا فإننا نغلظ عليه القول أشد إيش أشد ما يكون. ليش؟ خلاص هو المبتدع من أحد الناس. لكن هذا الرجل المبتدع خلينا نقول نفرض أنه جهمي أيا كانت نحلته مبتدعا أصبح حاكما ما نتعرض له ما نتعرض له نتعرض لعقيدته فقط دون التصريح بشخصه لا ما نشغل بشخصه كما فعل الإمام أحمد. هذا هو سلفنا. الإمام أحمد كيف تعامل؟ نقد الجهمية لكن ما نقد الشيخ ما خلص ما نشغل بالمأمون ولم يحرض على الخروج عليه كما جاءه الفقهاء قالوا يا إمام نخرج عليه أي فتنة أشد من هذه الفتنة الذين يقولون هؤلاء بخلق القرآن؟ قال لا قال فتنة الأعراض وقطع الطريق والدماء إلى آخره كما قال رحمه الله تعالى. إذن نحن نتصرف على ضوء الشريعة سنة مع الحاكم وكذلك سنة مع الفرق والمبتدعة لا كما يقوله إيش هؤلاء المبتدعة يقول لا أنتم مرجئة مع الحكام وخوارج مع المبتدع، ليس كذلك، بل هم بالعكس، هم مرجئة مع الفرق، تجدهم ما في مشكلة مع المبتدع، هذا أخوي هذا أخوي هذا أخوي، ها، وخوارج مع أهل السنة، تجدهم يغلظون القول علينا. تمام، أنا ما عندنا مشكلة، أنت تغلظون القول، نحن نعاملكم بضوء الشريعة، واضحة؟ طيب، المرجئة في هذا الزمن مدارس، المدارس الموجودة في هذا الزمن اللي هي المدارس الغربية التي حولنا، وهؤلاء مرجئة من ناحية إيش؟ من ناحية الاعتناء بالباطن دون الخارج، يعني المرجئة مرجئة الفقهاء، وكان مرجئة إيش؟ المتكلمين جميع الأشاعرة وربعهم ومن هم على شاكلتهم، يعتنون بالداخل، يقول خلاص أنا قول واعتقاد، العمل فهو خارج مسمى الإيمان، إذن هو إيش يعتنون بالداخل. تمام، عندنا مدارس الآن غربية تأثر فيها إيش تأثر فيها المسلمون. أول مدرسة عندما أذكرها لكم أقول نعم هؤلاء مرجئة، أنا أقول لكم المدرسة الليبرالية، المدرسة الليبرالية الأخلاقية، إيش يقولون المدرسة الليبرالية؟ يقولون ما في صح وغلط، أنت تراه صحيحا ها؟ أنا أراه خطأ، أنا أراه خطأ أنت تراه صحيحا، فالأمر نسبي، ما في عندنا واحد ضال وعندنا فاسق وعندنا كافر، اتركوا عنا هذه التسميات، الله يرحم والديكم، أحد يحكم على أحد، هذا يرجع، هذا إرجاء. إذن عندنا المدرسة الليبرالية الأخلاقية، هذا إرجاء، كثير من المسلمين تأثر بهذه إيش بهذه المدرسة بهذا الفكر. وأنت إذا قلت لما لا تصلي يا أخوان أنتم بالله عليكم بلا وصايا بلا شيء اسمه، يعني الإيمان بالقلب، وما دام أنا قلبي أبيض الأمور، يعني أنتم ما تأخذون هكذا، والأمثلة التي إيش امرأة ما لابسة حجاب قلبها أبيض، ومرة ما لابس حجاب قلبها إيش لابس حجاب قلبها أسود، رأيتم لا؟ هذه مدرسة الليبرالية، هذا الإرجاء، الإرجاء المعاصر. بعد عندكم مدرسة، مدرسة التنمية البشرية، مدرسة إيش التنمية البشرية، هذا أنا اقبلني كما أنا بلا شروط، يعني قلبي شلون ما يكون مو شغلك، هذه إيش المدرسة التنمية البشرية، هذا إرجاء بدون تفصيل، لأن إذا فصلنا ما راح نخلص. عندكم المدرسة الوجودية الفردانية، المدرسة الوجودية الفردانية هذه أشد أنواع إيش الإرجاء، مدرسة شديدة إيش شديدة الإرجاء، هذا هي إيش يا إخوتي مختصرا يعني الإرجاء المعاصر، الإرجاء إيش المعاصر. طيب نكمل، كمل لي اقرأ. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن كلام القدرية والمرجئة حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق، لم يتكلموا في ربهم وصفاته، فجاء قوم من الأذكياء ممن يدعون أن العقل مقدم على الوحي، فقالوا قولا بين القولين، قول المرجئة وقول الخوارج، قالوا الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قاله المرجئة، وليس بكافر كما قاله الخوارج، بل هو في منزلة بين منزلتين، كرجل سافر من مدينة إلى أخرى فصار في أثناء الطريق، فلا هو في مدينته ولا في التي سافر إليها، بل في منزلة بين منزلتين، هذا في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فهو مخلد في النار، فهم يوافقون الخوارج في الآخرة لكن في الدنيا يخالفونهم. ظهرت هذه البدعة، هذا من هؤلاء اللي يقول منزل منزل معتزلة، وعدكم من الآن في هذا الزمن الإباضية في عمان يقولون هذا، هو منزل بين المن منزلتين. نعم، ظهرت هذه البدعة وانتشرت، ثم حدثت بدعة الظلمة، ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمية، وهي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه، وهي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه، ويسمون الجهمية. حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق بمسألة الأسماء والأحكام، مؤمن أم كافر أم فاسق، ولما في منزلة بين منزلتين، بل تتعلق بذات الخالق. انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام حتى وصلوا إلى حتى القصة المشهورة أن زوجة جهم، زوجة جهم بن صفوان، دخلت على زوجة المكي بن إبراهيم شيخ البخاري، وكان أسنانها طالعة، زوجة جهم أسنانها طالعة، فقالت لزوجة مكي، قالت لها: عرش الرحمن من خشب، فمن نجره؟ يعني إذا هو كان عرش الرحمن من خشب، فمن نجره؟ قالت لها زوجة مكي، قالت لها: نجره الذي نجر أسنانك. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني يعلق على هذه القصة، يقول: خبيثة، زوجة خبيث، يعني زوجة شو اسمه، لكن كانت ذكية من زوجة مكي عندما ردت عليها هذا الرد. نعم، نعم، وقصب جبهة ب... انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا، وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق، يقولون كما شاءوا، فيقولون: هذا ثابت لله وهذا غير ثابت، هذا يقبل العقل أن يتصف الله به، وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به. فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة، فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة. نعم، سأشرح لكم من أين أتى هذا الأمر إن شاء الله بالترتيب، لكن خلنا نسمع كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. قسم قالوا: لا يجوز أبدا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم، لأنه إن وصف بالوجود أشبه الموجودات، وإن وصف بالعدم أشبه المعلومات، وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه، وما ذهبوا إليه فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات، لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وكل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله، فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه. وقسم آخر قالوا: نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات، نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات، يعني أنهم يجوزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات لكن لا تثبت، يعني لا نقول هو حي، وإنما نقول ليس بميت، ولا نقول عليم، بل نقول ليس بجاهل، وهكذا. هذا ليس كمالا. شوفوا يا أخوة، هذه الأقسام التي سيذكرها ابن عثيمين رحمه الله تعالى ترتيبها كالتالي: أكو مؤرخ إغريقي اسمه بلوطرخ، تمام؟ وانتم تعرفون الأسماء اليونانية والإغريقية هكذا تكون. شنو الفرق بين الإغريق واليونان؟ ها؟ إيش الإغريق؟ الإغريق واليونان شنو الفرق بيناتين؟ صح، عبد الجليل. هم الإغريق وهذول. شنو الفرق بيناتهم؟ نفس الشيء. يا سلام. شوف الجواب الطيب. الإغريق هو نفس اليونان، لكن الإغريق الكلمة تسمية القديمة، واليونان التسمية إيش؟ تسمية الحديثة، يعني الإغريق، لأن الإغريق هي مكان وفكر وثقافة إلى آخره. فإذا قيل إغريق هو نفسه ترى إيش اليونان. فإن قلت مؤرخ يوناني جاز، وإن قلت مؤرخ إغريقي جاز. فبولطرخ إيش قال؟ يؤرخ يقول أن الإسكندر المقدوني، وهو تلميذ أرسطو، تلميذ شنو؟ أرسطو، الرسول له كتب، فعنده كتاب، فنشر كتابه، نشر كتابه بين الناس، فغضب الإسكندر، كان يريد أن يخرج إلى يعني إلى حرب، فغضب، لما نشرت هذا الكتاب؟ لما نشرته بين الناس؟ هذا المفروض الكتاب تجعله للنخبة، للنخبة. فقال له: نحن نشرناه ولم ننشره، نشرنا هذا ولم ننشره. لا لا، لي ماذا يقصد؟ يعني العقلية تحتاج منك إلى عقل أرسطي إن صح حتى تقرأ الكتب اليونانية. سأتي ما المقصود بالعقل الأرسطي، وهو دائما قيل لك العقل منافي للعقل عند الجهمية وعند المتكلمين، عند المعتزلة، عند الأشاعرة أيا كانوا، تمام؟ إن قيل العقل فيراد به العقل الأرسطي لا العقل السني السلفي. لا، تنتبه، يقول لك: لا يا أخي، هذا العقل ما يوافق عقلي، أن آيات الصفات تقول أن الله سبحانه وتعالى له يد، أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، العقل ما يتقبله. العقل من؟ العقل الأرسطي. طيب، فبعد ذلك أو قبلها شنو كان وأنا كتبتها هنا إيش يقولون؟ قالوا: إن الإله، يقولون إن الإله الصانع، هكذا يقول أرسطو ربعة، يقول إن الإله أن الإله الصانع محرك لا يتحرك، وإنه لا يوصف، هذه فلسفة أرسطو، لا يوصف لا بالأين ولا بالمتى ولا بالكيف، لا بالأين ولا بالمتى ولا بالكيف. هذا كلام إيش؟ الفلسفة الأرسطية، فلسفة مدين ترجمت هذه ترجم هذا الكلام. اجى ابن سينا وربع ابن سينا وغيره والفارابي وربع ابن رشد الحفيد ومن هم على شكل اخوان صفا ابن الطفيل السهروردي ربع الى اخره، قالوا: خلينا نشوف هذا الكلام. فاخذوا هذه الفلسفه وادخلوها الى من؟ الى الاسلام. يحاولون أسلمت هذه الفلسفة. فإذن من جاءنا هذا الكلام؟ جاءنا من الفلسفة إيش؟ اليونانية الأرسطية. طيب، هنا غالبا أرسطو يختلف عن أفلاطون، أفلاطون عنده بعض الأمور اللي هي ما يقال بالروحانية، لكن أرسطو دائما عنده إيش؟ شغلات الأشياء العقلية، برهان العقل. فهو عندما يقول برهان العقل كما قال الغزالي، هو يقصد بها إيش؟ برهان العقل، العقل الأرسطي. إذا قرأت الغزالي تمام وقال لك العقل، فهو يقصد العقل الأرسطي. إن قال لك الجويني العقل، فأعلم أنه العقل الأرسطي. وضحت؟ طيب، سوى ابن سينا، قام وقال شيئا يريد أن يؤسلم، فقال: لا، ما في عندنا، لا لا لا يجوز أن نطلق على الله سبحانه وتعالى بالأين ولا بالمتى ولا بالكيف، ما يجوز أن نقول هذا الأمر. طيب، احتار، قال: أنا إيش أسوي؟ طيب، في الشريعة موجود عندنا الأين، الله سبحانه وتعالى في السماء، عندنا المتى وعندنا الكيف إلى آخره، إيش أسوي أنا؟ خليني أحاول وأسلم هذا الشيء، تمام؟ أحاول وأسلم هذا الشيء، لأنه هو ترى بالمناسبة ابن سينا إمام وكبير المشائين، مشائين يعني إيش؟ جماعة أرسطو، لأن أرسطو كان في السابق قيل أنه سمي بالفلسفة المشائية لأنه إيش؟ يمشي ويتكلم أو يكتب إلى آخره، فسميت الفلسفة إيش؟ المشائية. على العموم، اجى ابن سينا في الرسالة الأضحوية وتكلم بكلام جعل أن كلام الفلسفي العالي هو كلام النخبة، يعني أنت إذا جيت تقرأ مثلا أن لله يد، يقول أن العقل لا يقبله، العقل ما يقبله، لا ما نقبله، فيرفض آيات الصفات، يرفض آيات الصفات، ويجعل الكلام هذا الموجود في القرآن وفي السنة أن العوام عادي مو مشكلة أنها تقبله، لا ما في إشكالية، لكن النخبة الحكماء الأذكياء لا يقبلون هذا الكلام. هذا كلام من سينة وبن رشد وربع إيش وربعهم. طيب بعد ذلك إيش يجي؟ خلصنا من الآن ابن سينة بعدنا قالك لا لا شوي هذا الأمر يعني صعب أنك أنت آية من آيات الله سبحانه وتعالى تقول أنا ما أقبلها. ها طيب إجي الجويني ومن بعدهم قالك لا تيشون آيات الصفات نؤولها. إجي قانون التأويل عند المتكلم، قانون التأويل قالوا لا، قالوا علينا أن نؤول آيات الصفات، ما نرفض آيات الصفات، يعني إذا رفضتها أنت إيش تكفر كما كفر العلماء بن سينا. لا تشلون، فلنؤول آيات الصفات فنقول أن لله يد، ها يقصد بها شنو؟ أي قوة القدرة. المهم أنه ما نقول أن لله يد سبحانه إيش وتعالى، والغزالي وبعدين جاء من على شكل حتى ترى اللي اسمه قانون التأويل مثلا لابن الغزالي لخصه لخصه من ها الرازي، يعني حتى الغزالي يقول أن قانون العقل، عقل الأرسطي، هو يقصد الأرسطي طبعا ما يقول هذا الكلام، لكن يقول العقل لا يجوز تكذيبه بحال، لا يجوز تكذيبه إيش بحال، ما يصير تكذبه، هذا برهان العقل يقول لك العقل إيش الأرسطي. كلها شفتها المعمعة والفلسفة والدوخ أمرها يسير جدا، ها لو رجعوا إلى فهم الصحابة، ها فهم القرآن على لغة العرب والسياق وفهم الصحابة وفهم السلف، خلاص ما يحتاج تدخل بهذه الفلسفات ولا هم إيش ولا هم يهزم بهذه إيش بهذا الترتيب. نعم أنا ما وصلنا. قالوا لو أثبت له شيئا، إيه يلا كمل. قالوا لو أثبت له شيئا شبهته بالموجودات، لأنه على زعمهم كل الأشياء موجودة متشابهة، فأنت لا تثبت له شيئا. وأما النفي فهو عدم، مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير. قيل لهم إن الله قال عن نفسه سميع بصير، قالوا هذا من باب الإضافات، بمعنى نسب إليه السمع، لا لأنه متصف به، ولكن لأن له مخلوقا يسمع، فهو من باب الإضافات، فسميع يعني ليس له سمع لكن له مسموع. وجاء طائف لما كل هذا ليه لما يفعلون ذلك؟ كما ذلك حق الأصلي كلها من أجل أن يرجعوا إلى أصل كلام أرسطو، لا تصفه بالأين ولا بالمتى ولا بالكيف، ما لا تصفه. طيب كي ما الذي نفعل؟ إما أن بالسن يقول لك خلاص، ها وإما أن نؤول. طيب نثبت على ما أثبته الله سبحانه وتعالى؟ لا لا، أنت راح تنقض علينا فلسفة الأرسطي، العقل الأرسطي، أنت تنقض علينا ذلك. كل هذا الأصل لمن؟ من جال من أرسطو. نعم. وجاء طائفة ثانية قالوا هذه الأوصاف لمخلوقاته وليست له، أما هو فلا يثبت له صفة. وقسم ثالث قالوا يثبت له الأسماء دون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، أثبتوا أسماء الله، قالوا إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم، لكن قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة. وقسم رابع قالوا نثبت له الأسماء حقيقة، ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل وننكر الباقي. نثبت له عقل من؟ أيوه قال ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل. ها عقل أرسطو قال لك ممكن نقبلها وممكن نرضوها. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بالتدمرية حاججهم به أنه أنتم لماذا أثبتتم هذه الصفات؟ فلماذا لا تثبتون هذه الصفات الخبرية كما أثبتتم هذه الصفات الذاتية؟ في المشكلة؟ لا العقل ما يقبلها. سعيد فودة وربعة لا شون أنتم مع الكلام ما أدري إيش هذا المتفلسف. فإن جاءك أحد وحاججك في هذا الزمن أشعري أيا كان ها وقال لك العقل فاعلم أنه يقصد العقل الأرسطي. تمام. ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل وننكر الباقي. نثبت له سبع صفات فقط والباقي ننكره تحريفا لا تكذيبا لأنهم لو أنكروه تكذيبا كفروا. نعم. لكن ينكرونه تحريفا وهو ما يدعون أنه تأويل. هذا يسمى القانون التأويل للغزالي. يعني قانون التأويل الغزالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاختصره هو إيش في اسمه اختصره الرازي. نعم. الصفات السبع هي مجموعة في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. فهذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليها. من هم هذا اللي يثبتون هذا المين؟ ها؟ لا لا عندك قال قسم ثالث قالوا يثبتوا له الأسماء دون الصفات وهؤلاء هم المعتزلة. خلصنا جينا رقم أربعة. وقسم الرابع قالوا نثبت له الأسماء حقيقة ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل وننكر الباقي. نثبت له سبع صفات فقط. من هم أشاعرة. ها الأشاعرة هؤلاء إيش القسم الرابع. نعم الأشاعرة والماتريدية وياهم أولاد عم منهم. فهذه الصفات نثبتها لأن العقل الأشاعرة والماتريدية ثمانية يثبتون ثمانية أشاعرة سبعة. تمام. والماتريدية من لهنا يمنى ديوبندية جامع هذا مسجد عثمان هذا هذول ماتريدية ترى. تمام. فأنتم تخلصون هذا الموضوع وتليمون به وتروحون تناظرونهم. لا لا ما نصلي معك فينا شرع كم مرة جاءوني لمين. لا مرة على طالب مناظرة قالوا ما عندنا إشكالية أنه ناظر تجينا أنت قدرنا والله ما جيكم كأنت تجينا اللي عن المسجدنا ما جي. هذا الحمد لله عقيدتي واضحة والله الحمد لله مطمئن. إذا كنت أنت في شك في عقيدتك أنت تجيني يعني. أما أنا فلا ما أتي. نعم من صلاة السنة ترك الخصوبة. نعم نعم نعم ما تخصم. نعم. فهذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليها وبقية الصفات ما دل عليها العقل فنثبت ما دل عليه العقل وننكر ما لم يدل عليه العقل. وهؤلاء هم الأشاعرة آمنوا بالبعض وأنكروا البعض. فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات وكلها متفرعة من بدعة الجهم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالحاصل إنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر لرأيتم العجب العجاب الذي تقولون كيف يتفوه عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره. فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها والعياذ بالله. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمر وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. لأن الأمر خطير والشيطان يدخل على ابن آدم من كل صوب ومن كل وجه ويشككه في عقيدته وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله. فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية. ولكن ولله الحمد ما ابتدع أحد بدعة إلا قيض الله له بمنة